صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين سمعانك سمعانك منفرد. نعم. إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين سمعانك مذاكرة. نعم. يعني هل استحباب هذا يدخل دخول الخروج؟ أي نعم. لأنه إذا شرطية فمعناه كلما دخلت وخرجت.